ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال له ليخبر العباد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الحكمة، أنا ومن اتبعني. فكن يا أخي المسلم من أتباع هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغير بما تستطيع، فإن الإنسان إذا تعاون مع إخوته المسلمين، وإن المرأة إذا تعاونت مع أخواتها وأهل بيتها، وإن الفتاة إذا تعاونت مع أهل دارها واستنكرت ما تراه في بيت أهلها من منكر، ولكن بلطف وأدب وحكمة وأناة وروية، فإنه أحرى أن تزول المنكرات أو أن تقل المنكرات. فإنه إذا لم يزل المنكر بالكلية فإن تقليله من أفضل الأعمال. على المسلم يا عباد الله أن يخاف أن يحاسب يوم القيامة. ورد في الأثر أنه يجاء يوم القيامة بالعاصي فيقال له فيقول: كان جاري يراني على المنكر فلا ينهاني. فالمسلم ينبغي له أن ينظر إلى حاله وحال جيرانه، وأن يتفقدهم، وأن يعظهم ويرشدهم، وأن يستنكر ما يراه عندهم من منكرات، إحسانا بهم ورفقا بهم وعطفا عليهم ورحمة بهم. فإن مقتضى الرحمة أن تأمر بالإصلاح، وأن تدعو إليه، وأن تبصر من ضل عنه، وأن تغار لله جل وعلا. فإن الغيرة لله من أسباب عز الدنيا وسلامة المرء يوم يقوم الأشهاد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم الذي تنمحي فيه الفوارق وتزول فيه المناصب ولا يبقى مع الناس إلا أعمالهم، فأهل الأعمال الصالحة وأهل التغيير للمنكر وأهل الدعوة إلى الخير هم الأعزة في ذلك اليوم، وأهل الجاه والسلطة والتخليط والتفريق هم الأذلة. يغشى المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يحشرون يغشاهم الناس. ولا شك أن من يدعو إلى الله بصدق وإخلاص يكون في عمله ذلك إن شاء الله متبرئا من أخلاق المتكبرين. أيها المسلم، إنه لا بد لك أن تغار لله، وأن تغضب لدينه، وأن تحس بأنك مسؤول عما يرتكب من منكرات في هذا الوجود، فتغير بقدر ما تستطيع، وتقل أن ثمرات عملك وما ييسره الله لك من نجاة وما يحصل على يديك من هداية أنفس لك وأغلى وأعز من ثروات أصحاب الثراء من العمائر الشاهقة وأكداس الذهب والفضة وأنواع الأموال على اختلافها واختلاف أشكالها وأصنافها، لأن تلك الأموال زينة للحياة الدنيا ولكنها لا تغني عند الله شيئا. وأما هذه الأعمال الصالحة وتغيير المنكر فإنه الذي يبقى مع المرء. يقول عن نبينا كما سمعتم صلوات الله وسلامه عليه في آخر مراحل التغيير، تغيير المنكر: فإن لم يستطع في قلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فانظر إلى إيمانك يا أخي وتفقده، فإن كنت إذا رأيت المنكر وأهله لا تشعر بحزن ولا تحس بضيق، وإنما الأمر أمامك كأن لم يكن. فإذا رأيت منكرا معلنا في الشارع أو في أي مكان ورأيت طائعا لله وجدتك لا تحس بفرح بطاعة الطائع ولا بأسى وندم لمعصية العاصي، فاعلم أن قلبك خلو من الإيمان. فبادر باستدراك الأمر قبل أن ينتكس هذا القلب وأن تنغلق مصادر النور فيه، فيبقى الإنسان في ظلام دامس لا يهتدي إلى طريق، وإن كانت الشمس عالية في أفق السماء، لأنه كما قال الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالذي يرى المنكرات ويحس بها

وأن يعاجل الجبابرة الظلمة الملحدين أن يعاجل الجبابرة الظلمة الملحدين بأليم بطشة وشديد عقابة، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأليم عذابه، أن يجعلهم عبرة للمعتبرين، وأن يستبدلهم بمن يخاف الله ويرجوه ويتقي بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، أن يعلي شأنهم، أن يذل أعداءهم، أن يعاجلهم بالنصر والتمكين بمنه جل وعلا وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد البشر محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. شكرا لفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل عند الطواف هل يكبر عند الركن اليماني؟ أنا ما أوحي بس. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند الركن اليماني، وإنما كان يكبر عند الركن الأسود عند الحجر، يستلمه إن يقبله إن أمكن بيسر، وإن لم يمكن استلمه بيده فقبلها، وإن لم يمكن مسه بشيء، وإن لم يستطع صار فيه زحام أشار إليه مكبرا. هذه هي سنة الطواف، الذي يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، والذي يكبر عليه الركن الذي فيه الحجر الأسود فقط. سائل يقول أيهما أفضل، الوتر مع الإمام في التراويح أم أوتر لوحدي آخر الليل؟ إذا أوترت مع الإمام كتب لك كأنما صليت الليل كله، فإن رغبت أن تؤخر الوتر فأنت إذا أكمل الإمام صلاته وصلى الركعة التي هي وتر الصلاة تشفعها بركعة أخرى، لتكون أنهيت الصلاة مع الإمام بدون وتر، ثم في آخر الليل تأتي بالوتر، ولا شك أن صلاة آخر الليل أفضل. سائل يقول أما الإمام المصلين ولم يقرأ أربع كلمات من السورة التي قرأها في الركعة الأولى وذلك من صلاة الفجر، ما حكم هذه الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خير. الصلاة الصحيحة التي لا تصح الصلاة بدون قراءتها، السورة التي لا تصح الصلاة بدون قراءتها سورة الفاتحة، فلو ترك منها آية ما صحت صلاته، وأما بقية السور فتصح إذا قرأها أو بعضها، ولا حرج في ذلك. سائل يقول